وهي وكل هذه الحركة الدؤوب من هداية الله سبحانه وتعالى. وما يصنعه البشر هو النظر في هذه الكائنات كيف تسير وكيف يدبر أمرها. وأما أن البشر يصنعون شيئا من ذلك أو أنهم يغيرون شيئا عن حاله إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه من صنع شيء من شيء أو من محاولة إعادة شيء إلى طبيعته إلى فطرته التي فطره الله عليها، أو محاولة محاكاة بعض ما يشاهدون لينتفعوا كمحاكاة الطائر فصنعوا الطائرة مثلا. وفي الجملة فكل ذلك في الحقيقة هو من خلق الله عز وجل وهدايته. فهذا في الأنفس ومن شبهها من المخلوقات. ثم ذكر سبحانه وتعالى شبهة فرعون، فما بال القرون الأولى، وهي متعلقة بالآيات التي في الأنفس، لأن هؤلاء القرون مثلما كذلك خلقوا ثم هدوا. وبعدها ذكر موسى عليه السلام الآيات الآفاقية، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، بعد أن أجاب عن شبهة فرعون. قال ابن كثير رحمه الله، قال فما بال القرون الأولى. أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر، فهذا شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك، هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ. وسيجزيهم بعملهم مضبوط عليهم في كتاب الله، في كتاب الله الأول الذي هو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا يصف علمه سبحانه وتعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانين، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه عن ذلك. نزه الله في كلام موسى على لسان موسى نفسه سبحانه وتعالى عن أن يضل، يجهل أمرا معينا، لا يحيط علما بأمر معين، أو ينسى بعد العلم. والنسيان هنا الذي هو ضد الذكر، والضلال الذي هو ضد الهدى والعلم. فما بال القرون الأولى لم تعبد الله، كما قال عز وجل، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما سمعنا بهذا، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. والتقليد هو من أعظم أو هو أعظم حجج المشركين، أنهم ما وجدوا آباءهم على هذه العقيدة التي هي التوحيد التي تدعوهم إليها الرسل، أنهم وجدوا الناس على شيء فهم يسيرون عليه. فما بال القرون الأولى لم تعبد الله وحده، أو أن يكون ذلك سؤال، أن هو خلاف الذي ذكرونه كثير، عن حال القرون الأولى وما شأنها وكيف مضى أمرها. فأخبر موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوالها بالتفصيل، وأن ذلك مكتوب عنده في كتاب، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء من علمهم ولا ينساه سبحانه وتعالى. الكلام الذي ذكره ابن كثير أولا أقرب أن فرعون يحتج بأن من مضى من الأمم كانوا يشركون بالله، كانوا لا يعبدون الله وحده لا شريك له، فبين له موسى أنهم سيحاسبون على ذلك، وأنه قد أحاط الله علما بعملهم، فلا حدة في التقليد. الله أعلم وأعلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا شرع موسى من جديد في بيان الآيات الآفاقية بعد أن ذكر الآيات النفسية أو المتضمنة للأنفس. الناس إذا تدبروا في أنفسهم وفي من خلق الله مثلهم وفي آبائهم وأجدادهم، ثم تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى في الكون، كان ذلك أعظم دليل على التوحيد. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى عن موسى أيضا في سورة الشعراء، قال فمن ربكما يا موسى، قال فما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم رب آبائكم الأولين. فهو سبحانه وتعالى ذكر عن موسى عليه السلام أنه استدل بالآفاق بالآيات الآفاقية رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم استدل بالآيات النفسية ربكم رب آبائكم الأولين، ثم استدل بالآيات الآفاقية مرة أخرى وتدبير الكون، وهو الذي يرجع يعني فيه إلى أمر الهداية، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لأن تدبير هذه الكائنات وسيرها في مسيرها من الشمس والقمر وغيرها والمشرق والمغرب، هذا علامة على حاجة هذه الكائنات إلى مدبر باق لا يغيب ولا يزول، لم يخلقها ثم تركها، بل خلقها يحتاج إلى استمرار في الهداية. فهذا مثل قوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال الذي جعل لكم أرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. هذا دليل على أنه ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يجتهد في أن تكون طريقته في الدعوة إلى الله لا تستغرقها شبهات الكفار والملحدين، بل دائما يوجه يعني نظر الناس إلى هذه الآيات التي تقهرهم وتغلبهم وتأخذهم قسرا إلى حقيقة التوحيد. يعني إذا شرع في بيان شبهات لا نستمر معه في تلك الشبهات، بل نركز على بيان الآيات الآفاقية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نأخذه مرة ثانية، نأخذ هذا المناظر بعيدا عن شبهته، نجيبها إجابة على قدرها، ثم نشرع مرة ثانية ونأخذه مرة ثانية إلى ذكر الآيات الدالة على التوحيد. فهذه الطريقة هي أعظم ما يحيي القلوب، أعني ذكر آيات الله في الكون، في أنفس العباد وفي الكون من حولهم في الأرض وفي السماء وفي المطر وغير ذلك. فهذا الأمر يقهر قلوب العباد على معرفة التوحيد، وفطرت القلوب على ذلك وعلى الإقرار بأن الله وحده الذي يدبر الأمر، والناس لا يستطيعون ولا يقدرون ولا يدعون أنهم يصنعون شيئا من ذلك، لا في الخلق ولا في الهداية والتدبير ولا لا في الأنفس ولا في الآفاق، فلا يملكون شيئا على الإطلاق، وإنما هم يتفرجون، هم ينظرون إلى ما يجري حولهم ويتدبرون لمن تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه، فقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، في قراءة بعضهم مهادا أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. ممهدة، الذي جعل لكم الأرض مهدة ممهدة ميسرة مبسوطة متسعة. فهي ليست مضطربة غير مستقرة، بل جعل لكم الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. قال وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والله قد امتن في مواطن بذكر الطرق والسبل التي يهديهم الله عز وجل إليها. ولو نظر الناس إلى أنه لو كانت حياتهم على الجبال ليس فيها طرق ولا سبل، وإنما هي جبال على الدوام، لما استطاعوا الحياة، ولكان هذا من أعظم الأمور وأشقها. إنما سلك الله عز وجل لنا في الأرض سبلا ليسر لنا الانتقال بين أجزاء الأرض المختلفة. قال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي من أنواع النباتات، من زروع وثمار، ومن حامض وحلو ومر، ومن حامض وحلو ومر وسائر أنواع. وهذا أنواع من الإرشاد إلى التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وحياة النبات مقدمة لحياة الحيوان، كلوا وارعوا أنعامكم، متوقفة حياة الإنسان على ولود النبات، وولود النبات متوقف على نزول المطر من السماء إلى الأرض حتى يخرج النبات الذي تقوم به حياة الناس. وهذا كله يبين فقر الإنسان وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى على مر الأنفاس. لا يستغني عن ربه طرفة عين، ولا يملك أن يدعي أنه هو الذي صنع ذلك. لا هو أنزل المطر، ولا هو أخرج النبات، ولا هو قادر على تغيير معالم الأرض، أن لا يكون فيها سبل أو لا يكون فيها جبال أو نحو ذلك. لا يملك شيئا من ذلك، هو وجدها كذلك ميسرة ممهدة. قال كلوا وارعوا أنعامكم، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم ولأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا، أي شيء لطعامكم وفاكهتكم ولأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا. الله عز وجل هو الذي أخرج ذلك. إن في ذلك لآيات، قال أي لدلالات وحجج وبراهين لأولي النهى، أي لذوي العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. أن العقل يسمى نهي لأنه ينهى صاحبه عما لا ينبغي، ينهاه عما لا يجوز ولا يصح، فيقال ذو نهي ذو عقل، آيات لأولي النهى لأصحاب العقول. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قضية الإيمان بالموت وما بعده وبالبعث بعد الموت، هذه القضايا الكبرى التي لا بد أن تدور حولها الدعوة إلى الله. معرفة الله عز وجل بأنه الذي خلق وهدى، ومعرفته سبحانه وتعالى بنعمه وتدبيره لهذا الكون، والآيات في خلق البشر والأنفس، كما أن هناك آيات في خلق الأرض والسماء وإنبات النبات، كل ذلك آيات لأصحاب العقول على الوحدانية. ثم بعد قضية التوحيد ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى، قضية الإيمان باليوم الآخر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تذكر الموت مما يوقظ القلوب الحية، ومما ينبغي أن يظل الإنسان دائما على تذكر له، ويتذكر أنه سوف يعاد في الأرض مرة ثانية، سوف يدفن فيها. منها خلقناكم أول مرة، وفيها نعيدكم بعد الحياة، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والنشور والحساب والجزاء. قال أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب، من أديم الأرض، قشرتها يعني، من جلدها، من ظهرها. وأيضا ليس فقط كذلك، بل أنتم أيها البشر مادة خلقكم من الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل من الأرض مبدأهم، لأنه كما ذكرنا أن الآيات أن الماء نزل من السماء إلى الأرض فأصبح فنبت فأنبت الله به النبات فأكله الإنسان والحيوان، كلوا ورعوا أنعامكم، والإنسان يأكل هذه الحيوانات التي هي أيضا تأكل النبات الذي خرج من الأرض. وهذه قضية علمية صحيحة اكتشفت مؤخرا من أن نسب المواد في جسم الإنسان هي نسب المواد في القشرة الأرضية في التربة التي هي على ظهر الأرض. فهذا يدل على أن خلق الله عز وجل الإنسان هو من الأرض، وهذا مما لا نزاع فيه، والقرآن قد قرر ذلك مرات عديدة. منها خلقناكم أي من الأرض، نبدأ خلق آدم ومادة خلق الناس، لأنهم يعيشون على النبات وعلى الأنعام، والنبات والأنعام الأنعام تأكل من النبات، والنبات نشأ أنشأه الله عز وجل من الماء الذي نزل من السماء وجرى في الأرض ومن التربة التي في الأرض. قال وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متتم وبليتم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعاد الإنسان بعد موته إلى التراب، إلى ما بدأ منه إلى التراب. ولا يبلى عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عظم واحد يبقى على هيئته ولو ذرة، ولو يعني خلية واحدة تبقى على هيئتها. قال منه يركب الخلق يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعود إلى الأرض، لدليل مادة الجسم هي أيضا من الأرض، لأنها تعاد فيه فتختلط بالتربة وتتحول إلى تراب مرة ثانية. سبحان الله. ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه الآية كقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قالها سبحانه وتعالى لآدم ومن ومعه حواء وإبليس، حيث ذكر سبحانه وتعالى منها قال فيها تحيون وفيها تموتون في الأرض ومنها تخرجون. وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم، ثم أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله لقد ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكذب والإباء صفات فرعون، وعلى من هو على شاكلته، وكلاهما كفر، التكذيب والإباء، وكثيرا ما يجتمع الأمران معا وأحيانا يقع أحدهما، وكل منهما كفر في حد ذاته. تكذيب رسل الله فيما جاءوا به من التوحيد والشرائع، أو إباء الانقياد، أو الجمع بينهما. الكذب متعلق بالأخبار والاعتقادات التي جاءت بها الرسل، والإباء متعلق بالانقياد والاتباع لما جاء به الرسل. وكثير من الناس يقصر الكفر على التكذيب فقط، ويترك أمر الإباء ولا يريد أن يشير إليه، ويقول لا كفر إلا بالجحود، وهذا في الحقيقة مخالف لكتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى رغم تكذيب فرعون فإنه قد أخبر أنه مستيقن بآيات الله وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ف فلم يكن في قلوبهم تكذيب موسى عليه، تكذيب موسى عليه السلام، لكن كان هذا الجحود ظاهرا، وكان معه إباء أيضا، وإبليس عليه لعائن الله المتتابعة، وصفه الله في كل المواطن بأنه أبى واستكبر، أبى أن يكون مع الساجدين استكبر، وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام. فكفر إبليس كفر إباء واستكبار، لم يكن عن نفي وإنكار. ولذلك نقول كلا النوعين من الكفر يجب التحذير منه، التكذيب والإباء. والإباء متصور في أهل الكبر، وكثيرا ما يدفعهم الإباء والرد إلى التكذيب، فهم يكذبون بما عرفوا حقيقته، لأنهم لا يقبلون ولا يرتضون أن يتبعوا. لذلك قال هنا وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا فيه بيان أن الإيمان ليس معرفة فقط، بل لا بد مع المعرفة والتصديق من الانقياد والقبول لما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كذب كان كافرا، وإذا صدق ولكن أبى أن ينقاد كان كافرا كذلك، أبى واستكبر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم، ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا يوما نجتمع نحن وأنت فيه فنعارضه بما جئت به، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. فعند ذلك قال لهم موسى موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء، ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر بخوارق العادات النبوية. ولهذا قال وأن يحشر الناس أي جميعهم ضحى، أي ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم بين واضح، ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلة ولكن نهارا ضحى. قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. والله أعلم أن هل كانت نجاة موسى وهلاك فرعون الذي غرق فيه في اليوم الذي غرق فيه كان يوم عاشوراء، وهذا هو الظاهر. هل كان في يوم الزينة أيضا؟ الله أعلم. وهذا مما لم يصح فيه حديث، اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وأهلك فرعون كان يوم عاشوراء بنص الحديث. ابن عباس رضي الله عنه ممن علم أنه يأخذ بعض الأخبار عن أهل الكتاب، وأخذ أشياء عن كعب الأحبار وغيره، فلذلك لا يلزم أن يكون لها حكم الرفع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن في التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وبالتالي لا يلزم من ذلك تصديق كل ما يقوله أهل الكتاب، فما عندنا من حق علمنا صدقه صدقناه، وما من باطل علمنا كذبه بأدلة الكتاب والسنة رددناه، وما سوى ذلك مما لم يرد تأكيده ولا نفيه في الكتاب والسنة نسكت عنه، يمكن أن يروى لا نصدق ولا نكذب بل نتوقف. هل كان يوم ظهور موسى على السحرة يوم الزينة هو أيضا يوم عاشوراء يمكن ذلك، فإنه الله أعلم، ويمكن أن يكون غيره، لأنه قد مضت مدة بين يوم ظهور موسى على السحرة وبين نجاته وإهلاك فرعون وغرقه، فكانت هناك مدة يمكن أن تكون سنة أو سنتين الله أعلم، يمكن أن يكون الأمر وقع يوم عاشوراء ويوم الزينة الله أعلم، نحن لا نعرف ذلك. قال السدي وقتادة وابن زيد كان يوم عيدهم، وقال سعيد جبير كان يوم سوقهم ولا منافع. قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنده كما ثبت في الصحيح، لا بناء على أن هذا الذي ذكره ابن عباس ثابت، لكن هذا مما الذي نعلمه أن هلاك فرعون وجنده وغرقهم كان في يوم عاشوراء، أما أن هذا هو يوم الزينة فالله أعلم. أنا أقول الكلام دليل لكن نحن نؤكد على هذا لأجل أن لا يحتج محتج بأن يوم الزينة هو يوم الذي يسميه الناس يوم شم النسيم الذي كان عيدا عند الفراعنة، فالفراعنة كان عندهم أعياد، فهذا مما لا يثبت به نقل حتى يقول إنسان أن هذا يوم عظيم لأنه يوم ظهور موسى على فرعون بالحجة، كما أننا نصوم عاشوراء يوم ظهور موسى على فرعون بهلاك فرعون وغرقه فنحن نصومه شكرا لله، فبعضهم يحاول أن يجعل يوم شم النسيم يوم يحتفل به أيضا كذلك، وهذا في الحقيقة مبني على جمل من يعني الأمور المجهولة الباطلة يعني التي لا يصح أن يبنى عليها، أنه أولا كما ذكرنا الأمر الأول أن يوم الزينة هو يوم عاشوراء، الأمر الثاني أن يوم عاشوراء يتغير من عام إلى عام، وأنتم جعلتم يوم الزينة هو يوم شم النسيم الذي هو موعد معين على تقويم آخر لا يرتبط بعاشوراء ولا لا دخل له به، ثم أنتم تحتفلون به على طريقة الفراعنة لا على طريقة موسى بالبيض الملون والخروج إلى أماكن اللعب واللهو دون ضوابط من الشرع، ولم تصوموا هذا اليوم، أنتم أهم شيء عندكم أن تأكلوا الأسماك المملحة وأن تأكلوا البيض الملون وغير ذلك أنواع الأطعمة، وأن يجعل يوم لهو ولعب، وهذا كلام باطل، فليس هذا باحتفال جائز أصلا، وهو تشبه بالكفار في أعيادهم، خصوصا أنه ارتبط بعد ذلك أو ثبت أنه يعني عيد الفراعنة أنه يوم الزينة ارتبط بعد ذلك بما عليه النصارى في احتفالهم باليوم المسمى بيوم القيامة أو عيد القيامة الذي هو عقيدة فاسدة كفرية والعياذ بالله مبنية على اعتقاد موت الرب تبارك وتعالى ثم قيامته من الأموات، وذلك أنهم يعتقدون أن المسيح هو الله وأنه قهر الموت بقيامته من الأموات بعد الصلب، وكل هذا ضلالات وكفريات بعضها فوق بعض. اعتقاد أن المسيح هو الله وأنه تجسد فنزل في صورة المسيح كفر بإجماع المسلمين، واعتقاد أنه صلب تكذيب للقرآن، واعتقاد أنه قهر الموت بقيامته من الأموات مبني على إثبات موته، ونحن نقول أن الله عز وجل توفاه ورفعه إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فارتبط هذا العيد الفرعوني الأصل الوثني بعيد النصارى الكفر الوثني أيضا، فصار أمرا مشتركا يحتفلون بشم النسيم في اليوم الذي يلي عيد القيامة عندهم، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في ذلك ولا أن يقبل زعم الزاعمين أن هذا يوم نصرة الله لموسى، لو كان فنحن نحتفل به في عاشوراء لو ثبت ذلك، ولا يجوز لنا أن نحتفل به بأكل البيض والأسماك المملحة، بل نحتفل به بالصيام لتعظيم عاشوراء بأننا نصوم ونصوم يوما قبله أو يوما بعد أو نصوم يوما قبله ويوما بعد مخالفة لليهود في ذلك والله أعلم. لذلك نقول الذي ثبت كما ذكر ابن كثير أن الله أهلك فرعون وجنوده في يوم عاشوراء، أما أن يوم الزينة هو يوم عاشوراء فالله أعلم، رغم أن ابن عباس قد ذكره. قال وهب المنبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه، قال موسى لم أمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن يجعل بينك وبينه أجلا وقل له أو يجعله، قال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل. وقال مجاهد وقد الظاهر أن موسى هو الذي حدد الموعد، وأن فرعون هو الذي طلب المهلة ليجمع السحرة. فأما ما ذكره وهب رحمه الله تعالى من أن موسى قال إنما أمرت بمناجزتك لا نعلم له أصلا في كتاب ولا في سنة، فرعون طلب مهلة ليجمع السحرة ليأتي بسحر مماثل، وموسى هو الذي حدد الموعد قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال مجاهد في قوله تبارك وتعالى عن فرعون لا يخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال سوى مكانا منصفا، وقال السدي عدلا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى مستوى بين الناس وما فيه لا يكون صوت ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستوي حين يرى. يبقى مكان سوى مكان مستوي ليكون نصفا أو منصفا، بمعنى كل الناس يرون يستوون في الرؤية، مكان في ارتفاع وانخفاض سوف يراه البعض وسوف يغيب عن البعض. فأما المكان المستوي فالكل يكون متساويا في رؤية وسماع ما يحدث ويقع، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لموسى، ومن يعني مكره سبحانه وتعالى بفرعون أنه هو الذي اختار ذلك. وطلب موسى عليه السلام أن يحشر الناس، ليس أن يكون الأمر أمام فرعون وملائه فقط، بل أن يجمع الناس كما هو رغبة الداعي إلى الله دائما في أن تصل دعوة الحق إلى الناس جميعا، ليس فقط أن يسمعها الملأ والكبراء والسادة ويحجبونها عن الناس، بل المطلوب أن تظهر الدعوة لجميع الخلق. وهكذا فعل غلام أصحاب الأخدود، الغلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، الغلام المؤمن، عندما قال للملك لما حاول الملك قتله وفشل وعجز عن قتله، فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الصعيد هو الأرض ليه؟ السوى. الصعيد هي الأرض المستوية التي لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لو منه يعني الصعيد كما ذكرنا الأرض مستوية. قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تجمع الناس لكي يشهد الناس الآية والكرامة ويعرفوا عجز الملك و قوة دعوة الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر لا بيد الملك. فهذه القضية قضية إيصال الدعوة إلى عامة الناس مما يقصد إليه الدعاة إلى الله، وأن لا تظل الدعوة حبيسة على طائفة معينة مقصورة عليهم لا تصل إلى غيرهم، بل المطلوب أن تصل إلى عموم الناس، وأن تصل كذلك جلية واضحة وبينة. لذلك كانت هذه الاشتراطات، منها ما قاله فرعون مكانا سوى، ومنها أن موسى طلب أن يحشر الناس ضحى، ويوم الزينة يوم يسهل فيه اجتماع الناس تعودوا على الخروج، ويوم يعني يهتمون فيه يعني التنزه نحو ذلك، فيجتمعون ليروا هذا الأمر، لأنه مما يعني الناس بتخرج عشان إيه؟ تتفرج. فهذا سوف يكون منظرا مبهرا يحتاج إلى يعني سوف يكون جذابا للناس. فالمطلوب أن تصل دعوة الحق إلى الناس. مما يلحظ في هذه الآيات أن فرعون حاول التشويش على دعوة الحق التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم بالاتهام بتهم باطلة، يحاول تنفير قومه وملئه ضد موسى بها، وهو قول أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. الارتباط بالأرض عند المصريين قوي جدا، ولذلك هم يرون أن أرضهم هذه لا يمكن أن يخرجوا منها. فكان فرعون يعلم مثل هذا الأمر عنهم، ولذلك اتهم موسى بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم. كيف وموسى إنما قال أن أرسل معي بني إسرائيل؟ موسى يريد أن يأخذهم وينصرف ويبتعد عن مصر بمن فيها وما عليها. ومع ذلك ففرعون ولم يذكر قط في دعوة موسى أنه طلب من فرعون أن يخرجوا من أرضه. لكن عجيب شأن الشغب، إن هو يتهم بكلام باطل ويحاول أن ينسب إليك ما لم تقله. أهل الباطل يفعلون كذلك، يقولون أنتم تريدون كذا، ما أردنا ذلك، أنتم تريدون أن تأخذوا الملك منا، أنتم تريدون أن تخرجوا علينا وتجعلونا يعني لا يكون لنا كلمة في أرضنا. وما طلبنا ذلك، وأهل الحق لا يطلبون إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. لكن استنفار الناس بهذه الطريقة يدل على العجز عن الحجة. فرعون عاجز عن الحجة، لا يستطيع أن يواجه حجة موسى صلى الله عليه وسلم حتى يحاول اختراع ذلك. ويتكرر هذا الأمر، شوف أجئتنا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. كل شوية ما فيش حاجة ليس عندهم إلا هذه القضية. وكذلك قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. في سورة الشعراء أيضا قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وهم أصلا فرعون قال الكلمة والكل تلقفها، تلقفها الملأ فقالوها، تلقفها السحرة فقالوها، وكأنها قضية كأن موسى كانت دعوته كذلك. هكذا أهل الباطل يحاولون صرف الناس عن الحجج وعن النظر في الأدلة والآيات بشغلهم بقضية جانبية وادعاء على أهل الحق. كما قالوا أيضا في سورة يونس، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. طبعا الأولانية حق طبعا، وهي أنهم أتوا ليلفتوهم عما وجدوا عليه آباءهم، مش أي حاجة بقى نقول الذي تهمة باطلة، لا ده حق لابد أن إيه؟ أن نقوله، وهو أن موسى جاء ليلفتهم، جاء ليصرفهم عما وجدوا عليه آباءهم. ولكن هذه القضية كما هي حجة فما بال القرون الأولى اللي هي حجة التقليد، إنما آباؤنا لم يكونوا على ذلك، القرون الأولى لم تكن على ذلك. فهذه الحجة التي يستنفرون بها الناس، أترغب عن ملة عبد المطلب التي قالها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب. والأمر الثاني هي الإخراج من الأرض في هذه، أو أن تكون الكلمة العليا والكبرياء والرئاسة، أنتم تريدون الرئاسة، أنتم تريدون الملك، أنتم تريدون الكبرياء في الأرض، هذا رجل يريد أن يتفضل عليكم، أنتم نيتكم غير خالصة. ما عجب، هذه التهم كثيرا ما يواجهها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يتهمون بأن نيتهم في الكبرياء على الناس، في إخراج الناس من أرضهم، في إخراج الناس من سلطانهم، وما يقصد ولا قصد الدعاة إلى الله شيئا من ذلك، وإنما يريدون أن يعبد الله. ثم تجد عجبا، تجد في قول لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى دليل على أن الناس قد فطروا على كراهية السحر وبطلانه. لذلك فرعون دائما يتهم موسى أنه إيه؟ ساحر. طب ما هي لو هي تهمة طب ما انت بتعملها ليه؟ والعياذ بالله. كما كذلك ان امر الكبرياء في الارض، ما انتوا اللي عايزين كبرياء في الارض، هي امر منكر اليس كذلك؟ ان تكون لكم الكبرياء في الارض، انتم تريدون الكبرياء، انتوا عايزين الرئاسه. طب ما انتوا عايزين الرئاسه انتوا كمان. ده دليل على ان يعني لو ان الامر كذلك هي تهمة، في الحقيقه هم اولى بها، رمتني بدائها وانسلت. انتم تدعون ان موسى عليه السلام يريد الرئاسه والملك والكبرياء في الارض، وانتم في الحقيقه الذين تريدون ذلك. انتم تتهمون موسى بالسحر، وانتم في الحقيقه الذين تعملون ذلك. وفرعون كان برب الصحراء من قريب لنا من بعيد، وما اكرهتنا عليه من السحر، ده كان بيعلمهم السحر بالاكراه والعياذ بالله. دليل على انه رغم انه يفعل ذلك باطل، ان في قلبه كراهيه او معرفه ان هذا ايه باطل، ولذلك يستنفر الناس عين ده ان هذان لساحران. طب ما انتم سحره، شيء عجيب. اذا كانت هذه تهمه فانتم اولى بها الحقيقه، فانتم بداتم بها. فلكن الباطل هكذا، يعني تجد ان في فطره في البشر في كراهيه هذا الباطل وفي انكاره رغم انهم يفعلونه. ولذلك تجد كل اهل الباطل يتهمون غيرهم بالكذب وهم الكذابون. طب والكذب ده شيء سيء اليس كذلك؟ فطر العباد على انه شيء سيء. فالسحر كذلك فطر العباد على انه شيء سيء، شيء من الشر، مكروه، مبغوض، ويتهم به الانسان، تهمه في الانسان ان يقال عنه انه ايه ساحر. فهذا فيه دليل على ان الله فطر القلوب والعباد على معرفه قبح اشياء معينه، رد على الأشاعرة النافين للتحسين والتقبيح بالكلية. يقولوا ما فيش أصلا تقبيح وتحسين عقلين أصلا، رد غلو في الرد على المعتزلة القائلين بالتقبيح والتحسين العقليين، لأن المعتزلة بيقولوا العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح جملة وتفصيلا، وأشاعرة يقولوا لا حسن ولا قبح يعرف بالعقل أصلا، بل إنما يعرف بالشرع فقط. ونقول بل أصلا صدق الرسل، الصدق هذا الأمر مما فطر الله العباد على معرفة حسنه، ولذلك إذا جاءت الرسل بالصدق صدقهم الناس، في فطرة على ذلك. وإلا لو كان الناس لا تعرف أن الكذب قبيح، لو لم يفطروا على ذلك لما كان هناك معنى من أن يقولوا صدقنا الرسل. لماذا؟ لأنه لو كان لا فرق بين الحسن والقبيح عقلا وفطرة نهائيا، ولا حتى في الصدق والكذب، لما كان معنى لذم من كذب الرسل. طب وليه؟ طب ما حاجة كويسة بقى الناس تكذب الرسل، واحد يقول كده والتاني يقول لا حاجة وحشة أو حاجة لا حسنة ولا قبيحة. لا، هناك لكن الفرق بقى عند أهل السنة فيما مسألة التحسين والتقبيح وبين المعتزلة، أن المعتزلة جعلوا ذلك على التفصيل، وأهل السنة قالوه على الإجمال. يعني ليس كل شيء يدركه العقل، لكن كما ذكرنا يعرف حسن الصدق قبح الكذب، حسن الوفاء قبح الغدر مثلا. يقول يا فلان ده قتل غدر، ما يقولش حاجة جميلة الغدر ده، لا قطعا. الذي يفعل ده مثلا زي ما سمعتم كنا نتكلم في قتل مثلا كعب بن الأشرف، أن بعض من قال ده أن كعب بن الأشرف قتل غدرا، ولا ده كلام ده يتطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، أن الغدر ده أمر إيه تأباه كل الطباع البشرية والفطرة الإنسانية. لكن تفاصيل ما هو كذب، ما هو صدق، ما هو حسن، ما هو قبيح، ما هو حلال، ما هو حرام، لا يعرف إلا من جهة الشر. لكن الإجمال يمكن للعقل أن يدرك شيء من ذلك. تاني فرق بين أهل السنة وبين المعتزلة في ذلك، أن المعتزلة أوجبوا بالتحسين والتقبيح العقليين الواجبات وحرموا المحرمات ولو لم تأتي دعوة الرسل. ولذلك أوجبوا على الناس أن يأتوا الحق ويعملوا به ويعتقدوه دون أن يبعث الله رسولا، ولذا لم يعذروا الناس بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وقالوا لا يلزم بعثة الرسل، واجب بالعقل. ولذلك تجب يقول واجب بالعقل، دي عندهم دون الشرع، لا يحتاج إلى الشرع ليجب عليه الأمر، بل وجب عقلا وحرم عقلا. لا، أهل السنة يقولون قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذا من لم تبلغه دعوة الرسل لم يكن معذبا حتى ولو أتى بالشرك والكفر، ولا يعذب حتى تقام عليه الحجة. وده فرع المسألة في الحقيقة. يعني قضية العذر بالجهل فرع على هذه المسألة. أصل قضية إنكار العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ أو الصح، بدل ما نقول العذر بالجهل نقول العذر بعدم بلوغ الشرع، أصل هذه المسألة مردها إلى قول المعتزلة. ولذلك حصل الاقتران دائما بين التكفير في هذا الباب وبين عدم العذر. والصحيح أنه أن الشرع هو الذي يلزم منه محاسبة العباد، إذا بلغ الناس حوسبوا عليه حتى ولو كانوا يعرفون حسن الصدق وقبح الكذب، حسن التوحيد وقبح الشرك، حسن الوفاء وقبح الغدر ونحو ذلك، يعلمونه إجمالا ولا يحاسبون إلا بعد أن تبلغ الدعوة وأن تقام الحجة وتزال المعاذير. قال: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. شوف الكبر في قول فرعون، يبدأ بنفسه يقول لا نخلفه إيه؟ نحن، وإنت إيه؟ أنت. دائما يشعر بي يعني أنه جميع حاذرون، وإنا لجميع حاذرون، كل بيعمل كده صحيح. ولكن سيدنا موسى عليه السلام يعني رغم أن فرعون يراه شرذمة، هو وأتباعه شرذمة قليلون، إلا أن الله أظهره ونصره سبحانه وتعالى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. كلمة يحشر فيها يعني اجتهاد في جمع كل الناس، يعني حتى يكونوا جميعا مجتمعين إقامة للحجة وإثباتا للبينات والآيات. وفي آية سيدنا تظهر فساد أهل مصر لما قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لما يكون في مناظرة يبقى لعلنا نتبع الحق الغالب، إنما هم قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله. فساد أساتذة في الفساد مدرسة. نعم، مدرسة مستمرة. يقول: قرأت في أحد كتب عقيدة أهل السنة أن السحر قد يكون سببا لتحويل الجوامد لحيوانات. ده لسه هيأتي الكلام ده، لأن هذه القضية مرتبطة جدا بقضية موسى. أن السحر علموا أن موسى ليس بساحر، من أين؟ مما أتى به. الساحر يخيل للناس، أما أنه يخلق فلا يقدر على الخلق إلا الله. الأشاعرة أجازوا ذلك وقالوا إن ربنا يخلق عند سحر الساحر، وده كلام لا شك في أنه لا يصح ولا يثبت، وأن الله لا يمكن السحرة من مثل معجزات الأنبياء. آيات الأنبياء لا يقدر عليها أحد من الناس، ولا بسحر ولا بغيره. نوع هذه الآيات لا يقدر عليها إلا الله، وليس أنه يمكن أن يخلق عندها. الأشاعرة قالوا أن الفرق لا فرق بين معجزات الأنبياء وسحر السحرة إلا من جهة أن الرسل يدعون النبوة والرسالة مع المعجزة، وأن السحرة لا يفعلون ذلك. ما عند كلام باطل قطعا. كم من السحرة ادعوا هذا الأمر وأتى مدعو الأنبياء بخوارق للعادات أو همة الناس، ولكن ليس هذا بصحيح. الصحيح أن جنس معجزات الأنبياء كما بيانه الشيخ الإسلام تيمية لا يقدر عليه السحرة ولا الدجالون ولا الكهان، لا يقدرون على ذلك. وذلك الصحيح أما الساحر لا يقدر على جعل العصاحية. السحرة عرفوا أن هذا مما لا يأتيه ولا يقدر عليه سحر، وإلا لو كان هذا ممكن لقالوا موسى أعلم السحر منه. لا، إنه بيعرف يوصلها من غير تخيل، خلها إيه؟ حقيقة. على طريقة هؤلاء اللي بيثبتوا هذا الأمر، يثبتهم إن إذا كان هناك ساحر يقدر على ما صنع موسى، يبقى فين قامت الحجة؟ من أين قامت الحجة؟ فهذا كلام غير صحيح. زي سيدنا إن الساحر بيشوف الحاجة اللي هو بيسحرها على حقيقتها، يعني يشوف العصا عصا رغم إنه يخيلها للناس على إنها هي في الحقيقة تخيل. يهيئ لهم سحر أعين الناس. ربنا عز وجل لم يذكر قط أنهم جعلوا الإيه العصا والحبال، العصي والحبال ايه؟ ثعابين. وإنما يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر يخيل للناس، مش بنقول إن مفيش سحر إلا سحر التخيل، لا، في أنواع من السحر يؤثر على الإنسان نفسه، يبقى يؤثر على عينه، يؤثر على قلبه، ولكن وهذا بأمر الله عز وجل، لكن لا يقدر على قلب الأعيان. أيوة، زي الوسوسة، الشيطان يقعد يوسوس للإنسان لغاية ما يحب فلان ويكره فلان، زي ما النمام الذي هو يعني قريب من الساحر في هذا الضرر والإفساد، يقعد يفسد لغاية ما يفرق بين الأحبة. فالصرف والعطف من هذا الباب، وسوسة شيطانية متكررة، غالبا ما ترتبط بجن وشيطان يكون يخدم هذا السحر ويقوم عليه، يفضل يوسوس للرجل في كراهيات المرأة حتى ايه يكرهها، يقول لك مش طايق ويقفش لها سبب لغاية ما لا يصل الى حد لا يستطيع ان يعاشرها، يصرف قلبه ويحببه في واحدة ايه اخرى بوسوسة. لكن ده ليس بخلق في قلب الانسان، لا يقدر. فإذا كان يقدر على خلق الأفعال في قلب الإنسان وإنما هو يوسوس فقط، فكيف بالأعيان؟ لا، كلام غير صحيح. ما جاءت به الرسل، يعني النوع ما جاءت به الرسل مش ممكن السحر يقدروا عليه. معجزات الرسل ليست من جنس سحر السحر. مسألة إنه يحيي الموتى مثلا ما تحصلش، هيهيئ للناس إن هو مات وأحيا. ولذلك سامورا رضي الله عنه عمل ايه عند جندب رضي الله عنه، لما ايه لما اطار رقبه لما اطار الساحر بين يدي مروان رقبه رجل ثم اعادها فقام فقتله، قال فان كان صديقا فليحيي نفسه، حبسه مروان مده ثم ايه ثم اطلقه. فده دليل على ان هو فعلا لا يقدر على احياء ولا مات، هيهيئ للناس ان انا قطعت حتت وبعدين هيحولكوا تاني. أما أنه يحيي الموتى فعلا، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، لا والله لا يقدر على ذلك، لا يمكن يهيئ للناس. ولذلك لو قرأوا آية الكرسي مثلا أو قرأوا شيئا من الوحي المنزل بطل سحر السحر وظهر للناس أنهم كذبون وأنه كان يخدعوا الناس. يخلي المنديل يقول لك أهو المنديل أهو في كمي وبعد شوية أعمله لك إيه حمامة، وطلعت حمامة بعد كده من إيده، ده يزعم انه حول المنديل الى ايه الحمراء، ده هو كان مخبيها في حتة واتى باعواني او سترها بالجن عن اعين الناس حتى اتى بها في الموطن الذي اراد، لكن لا يستطيع ان يفعل ذلك. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال، ان هو دعا الله عز وجل فامطرت السماء، الساحر بقى يقدر يخلي السماء تمطر؟ لا، ما يقدرش يخلي السماء تمطر بحيث تغيثهم وينزل الغيث الذي يعني يكفي حالة الناس، لا يستطيع ذلك. يأتي بشيء مثل القرآن العظيم؟ لا يمكن، كما قال الله عز وجل وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. جنس معجزات الأنبياء يختلف تماما عن جنس سحر السحر. الشيخ أحمد خميس يدعو الإخوة لحضور عقد زواج ابنته عن أخ هيثم غدا بعد، والأخ هيثم يدعو الإخوة كذلك على بعد صلاة المغرب في مسجد الكوثر أول شارع شمال بعد نفق سيدي بشر، بكرة المغرب إن شاء الله. على فكرة حاضر الكتاب الشيخ محمد هو قديم بس هم مطلعينه دلوقتي بس، لكن الكتاب وهو يزداد انتشارا بإذن الله مع الحظر. كتاب عودة الحجاب أو معركة السفور والحجاب اللي هو الجزء الأول، كتاب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مقدم، قرار حظر نشره قديم جدا بقاله أكثر من عدة سنوات، والكتاب يزداد انتشارا إن شاء الله. نشر القرار دلوقتي يعني أظن أنه هو ليس سوف يزداد الأمر إن شاء الله. هل يجوز شراء دواء يحتوي على محلول كحولي مائي لعلاج تساقط الشعر وضعفه؟ أنا أقول اتفق العلماء على حرمة بيع الخمر وشراؤها إعانة على بيعها، لا أرى أن يشتري ذلك، وهناك بدائل إن شاء الله كثيرة. هل يجوز مصافحة المرأة كبيرة السن؟ عموم الأدلة يقتضي ألا مصافحة، لأن المس لم يرد دليل على تخصيصه، النظر يجوز للحاجة، والمس كذلك يجوز للحاجة، ولكن المس أشد من النظر، ومثل التطبيب، مثل الإغاثة، أن واحد تغرق فواحد هيمسكها، أما غير ضرورة وحاجة فالأصل المنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل يجوز الزواج العرفي موافقة الوالدين والإشهار بالزواج، علما أن المعاش سيقطع من الزوجة لو كان الزواج رسميا؟ نقول الزواج بولي وشهود زواج صحيح، ولكن هل يجوز أن تأخذ الزوجة معاشا لا تستحقه إذا كانت غنية أو زوجها غني وهو الذي يلزمه أن ينفق عليها، والدولة إنما جعلت المعاش بضوابط معينة لمن هو في حاجة إلى ذلك من كبر سن أو موت عائل أو نحو ذلك، وأما من استغنى عن المعاش لكونه قد وصل إلى سن العمل أو لكون البنت قد تزوجت فهذه أمور مشروعة ليست مخالفة للشرع، والمعاش ليس هو نفس الأموال التي دفعها صاحب العمل، وإنما هي هبة يرد بها الإثابة، هو وهب للدولة على أن ترعاه الدولة في كبره أو مرضه، وترعى ورثته بعد ذلك على حسب حاجتهم، وهذا متفق عليه بين الطرفين، كل من طلب أن يدخل في المعاشات بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لن يعان من لا يحتاج إلى المعاش من الورثة بعد انتهاء سبب الحاجة. فبنقول الشرط ده إن هو ما يشيروش العقد عشان ما ينقطعش المعاش، إنما يجوز إذا كان هناك فقر هي لا تستطيع وزوجها الجديد أيضا فقير، فعند ذلك هم لهم حق في أموال الدولة العامة أن تكفيهم. وأما إذا كان الأمر ليس كذلك، الزوج عنده وينفق على زوجته، فليس لها حق في هذا المعاش، وبالتالي نقول امتناؤهم من تسجيل الزواج لأجل هذه الحيلة غير مشروع. جزاكم الله خيرا.